إنه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وحق الله الذي هو عمود الإسلام. فينبغي المسلم أن يعرف كيف يتعامل مع ربه. ولذلك العبد الذي يوفق للحذر من هذا الركن العظيم أنه لا يتساهل معه، لو في ربع ساعة أو نصف ساعة يقهر النفس. وأما من خاف مقام ربه هذا هو العلاج. ونهى النفس عن الهوى. أخبرني رجل من طلبة العلم أنه جاء من دوامه متعبا منهكا، يقول وكان عنده غلي صغير وأذن أذان العصر. يقول ذاك اليوم هو رجل عنده مسؤولية وكان له مسؤولية كبيرة، ويقول جئت في ذاك اليوم بأمر يعني وأنا مرهق شديد الإرهاق، ولما وضعت رأسي قلت بإذن الله على الإقامة على الأذان أقوم. يقول فجاء ابني يوقظني واستولى عليه الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهدئ كالطفل. يقول ففوجئت بابن الصغير والله يحكيها لي، وهو من خيار الناس من طلاب الوالد رحمة الله عليه، وهو رجل كبير في السن. يقول والله إذا بابني يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. والولد يمكن عمره 9 سنوات أو 8 سنوات. يقول والله إن النوم طار من عيني، لكن حمدت الله عز وجل أن الله رزقني هذا الابن. لماذا؟ لأنه حي القلب. العبد الذي يحيا قلبه ما تضيعه الصلاة. وحدثني أحد حفظة القرآن وهم خاصة طلاب الوالد وكان يقرأ عليه درس الحرم، يقول أتينا من عمرة من مكة إلى المدينة من إلى مكة، ثم نزلنا إلى جدة ليشتري الوالد رحمه الله كتبا من مكتبة كانت في جدة. يقول فجئنا على السحر وكنا مرهقين جدا، وبعد أن تسحرنا أردنا أن ننام، كان بقي ساعة لا ربع، ووالده كان من حفظة القرآن وكان أحد مؤذني المسجد النبوي وكان رجلا من حفاظ القرآن. وأذكر أني اعتمرت معه مع الوالد رحمه الله منذ أن خرجنا من المدينة إلى أن وصلنا مكة ما سمعته يتكلم بكلمة من السمت والوقار إلا وهو يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل. فوالد الرجل هذا يقول خشينا على صلاة الفجر، فقال له الوالد رحمه الله يا أبا فلان نم، فوالله لا أذكر في حياتي أنها فاتتني صلاة الفجر مع جماعة إلا إذا كنت مريضا. وأذكره رحمه الله والله يشهد على ما أقول، يأتي من المناسبات قبل الفجر بساعة لا ربع ويضع رأسه ولا يؤذي الأذان لو هو قائم أبدا، ما تفوته الصلاة رحمه الله إلا في مرضه لما مرض في آخر حياته. فشاء الله أنهم ناموا ونزلت عليهم السكينة، وما استيقظوا يقول إلا الساعة 10 الظهر. يقول ما أيقظنا إلا تكبير الشيخ وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم نظر إلى والد الرجل وقال لعلي اغتررت بنفسي فأدبني الله، لعلي اعتراف بالخطأ. فهو يمكن الإنسان يتحدث من نعمة لكن قد يبتلى. فالشهد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.